بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال: هل يشعر بعض الناس بأنه سيموت بعد شهر أو شهرين أو سنة؟ وسؤال آخر يقول: أمي كانت تشعر بأنها ستموت فأوصت. وسؤال ثالث يقول: أبي كان يشعر بأنه سيموت فقال يا أولاد أنا إن شاء الله العيد الجاي جايز ما أعيدش معاكم. فقلنا له: هتكون فين يا بابا؟ فسكت ومات قبل العيد. فهل ده إحساس بيجي للناس إنها هتموت بعد شهر، بعد شهرين، قبل العيد، بعد العيد، ونعيد ونكرم الشيخ سيد؟ والجواب: لا يعلم ساعة الموت ولا لحظته إلا الله وحده، ولا أمر الساعة إلا له، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إمتى؟ وحده هو الذي يعلمه. بات بالإنجليزي يعني ولكن، ولكن، ولكن. قال العلماء كلمة نادرة غالية جدا من زمان، قالوا: الموت بيبعت رسل. اللي ما يتعصي برسل الموت خيبان. الضعف، فقد كثير من الأعضاء والعياذ بالله، أمراض المستعصية، دي رسل بيبعتها الموت. يعني بيقول للإنسان: قربت يا بطل، اللي راح ما بيرجعش، واللي قبلنا قال: ألا ليت الشباب با يعود يوما فأخبي را را را. المضارع المنصوب ده بعد أن في فاء السببية، فأخبي را هو بما فعل المشيب، ويرجع له إيه؟ طب هو لما الشباب يولي وتيجي الشيخوخة والضعف، ثم ماذا بعد الشيخوخة والضعف؟ الموت. ده الفكر، ده الفكر. حتى الست اللي كانت بتعزي زمان كانت تدخل على جارتها اللي مات جوزها او ابوها او اخوها وتقول: يا اختي كلنا لها، انا معاكي كده، انا كده بعمل لك كده بس مش قوي، يعني اعملها قوي دلوقتي. لو حضرتك بتقولي كلنا لها يعني للحظه دي ولليوم ده وللساعه دي وهنموت كلنا، هعمل لك كده قوي يعني جامد قوي، كانك اللواء اركان حرب وانا العسكري الصغير قدامك. لما الاقيك بتحسني معامله الجيران وبتجتهدي في قراءه القران وبتصلي ما تسيبيش فريضه وبتتقي الله وبتقول كلمة الحق، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، فأنت محافظة على لسانك وعلى سر جارتك، ولا تظلمين ولا تأكلين مال بالباطل اللي حيودي الناس جهنم، المال الفلوس 50 قرش ربع جنيه اشيلين فيش، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. داء. انت معاكي سلطان على روحك لما قلتي كلنا لها؟ يعني حضرتك عارفة انك هتموتي، وحضرتك عارف انك انت هتموت، ده ربنا قالها في سورة الزمر للنبي في وشه، ولا النبي زعل ولا حاجة، لان دي حقيقة يا اخوانا. الموت حق، خلقه الله، جاي جاي بعد قد ايه؟ والله ما تشغلك، والله ما تشغلك، ده الحكمة المحترمة يعني ممددة في كل الكتب، كل آت قريب، لو بعد 100 سنة كأنه بكرة، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالاستعداد للموت ملوش دعوة بالمرض، لأن الموت بيجي للصحيح وللمريض وللشاب وللشيخ الكبير وللطفل بعد أن يصرخ صرخة واحدة، وله قبل أن يصرخ يولد ميتا ويموت في بطن أمه. حاجة قراية، اهي قراءة للواقع. القرآن بيقول منكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، اللي هو يبقى وجودك كأنه النفاية، العمر السيء، لا حد فيه ياخد رأيك ولا حد فيه يعبرك، وتعيش كده كأنك بركة زي ما بيقولوا، لكن لا ياخدوا رأيك ولا يعبروك ولا، وبرضو أرذل العمر إنك أنت تبقى قاعد ملكش أسنان تاكل بيها ولا ليك رغبة للحياة، وتاكل بالعافية وتعمل الدنيا قربت يعني. فهي مقربة للشاب، ما تقربش ليه للكبير والعيان والمسن. ألا يتعظ فيه رسل للموت دي، لازم إن احنا نحطها في ذهننا كويس. والحاجة التانية إن ما دمت تقرأ القرآن وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وشعورك بأنك أنت مقبل على ربك يجعلك تتأمل قول الله في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خافوا منه ليه؟ لأن كل اللي عملته هتلاقيه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنحن جميعا ميتون كما قال الله ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. وأرجوك لا تبالغ في ذكر القصص اللي هي يعني قد تكون من الأحاسيس الصادقة لكنها ليست علما. العلم شيء والأحاسيس شيء تاني. كان حاسس ما كانش حاسس، هو قال الكلمة. طب ما النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش قال لعلي لا ألقاكم في خطبة الوداع وإن دي يكون آخر سنة، لكن هل حلف بالله إنه ميت ومش جاي تاني؟ إحساس، وإحساس نبوي، وإحساس النبي زي منام النبي لا يكون إلا حقا. لكن نحن مأمورون بالعمل لما بعد الموت. فلا تقول لي أنا حاسس إني كويس، ولا تقول لواحد كذا ولا كذا، ولكن يجوز الدعاء بطول العمر وحسن العمل. والله أسأل أن يأخذ بنواصينا إلى رضاه، وأن يجعل قلوبنا وفق ما أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي لكم مني أسمى آيات التحية، مبروك عطية.